بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا مستمرا إن شاء الله تعالى عن الكلام عن كيفية قضائك ليومك في رمضان. فتكلمنا عن الصيام وكيف تؤدي صومك وكيف يكون الصوم مدرسة وتربية لأنفسنا. نتحدث إن شاء الله تعالى في هذه الكلمة عن الصلاة. الصلاة ركن من أركان هذا الدين العظيم، فرضها الله سبحانه وتعالى في ليلة الإسراء والمعراج تنبيها لشرفها وفضلها، وهي صلة بين العبد وربه، وما أعظمها من صلة. فالحمد لله رب العالمين، يقف الإنسان بين يدي ربه متذللا متضرعا، ينزل جميع حاجياته به سبحانه وتعالى. فمن مثلك يا ابن آدم، خلي بينك وبين وضوئك ومحرابك، تدخل على ربك سبحانه وتعالى تكلمه وتتذلل إليه وتتضرع في أي وقت تريده مما تجوز فيه الصلاة. وترك الصلاة كفر عياذا بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والصلاة من أفضل الأعمال ومن أحبها إلى الله تعالى، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهي خير الأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة. واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة. وهي ترقي العبد في سلم المحبة، فينتقل من المحبة إلى المحبوبية، كما قال عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والشأن أن يحبك الله، لأن كل الناس يزعمون أنهم يحبون الله، فالشأن كل الشأن أن يحبك الله تعالى. فالتقرب لله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض سبب عظيم للتدرج في سلم المحبة إلى المحبوبية، أن يحبك الله. ولازم هذه المحبة التسديد والتوفيق والرعاية والكلأ والحماية والصيانة. وكذلك أيضا الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أي بالنسبة لحقوق الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ومن حافظ على الصلوات دخل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة، وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة، أو وجبت له الجنة، أو حرم على النار. والصلاة كفارة للذنوب، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. ومن أفضل الأعمال التقرب لله سبحانه وتعالى بالصلاة في وقتها الذي وقته الله عز وجل، كما قال تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لها وقت محدد حدده الله عز وجل. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد سأله ابن مسعود رضي الله عنه عن أحب العمل إلى الله تعالى، فقال: الصلاة على وقتها. هذا ما ذكرناه بعض ما جاء في فضل الصلاة والمحافظة عليها. وإذا كانت الصلاة بهذا الشأن، فينبغي عليك أيها الصائم، ينبغي عليك أخي الكريم، أن تهتم بصلاتك، في نهار صومك، وأن تؤديها حيث ينادى بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة في الجماعة تعدل 25 صلاة ويقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء أي الأذان فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له، فلم يجب النداء فلا صلاة له. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، أي متخلف عن الجماعة، لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الطرفين، يعني يحمل، حتى يقام في الصف، رضي الله عنهم أجمعين. فالصلاة كانت عند هذه النفوس الطاهرة راحة وقرة عين، ولها منزلة كبيرة، حتى أن أحدهم وهو في الموت رضي الله عنه سمع أذان المغرب فقال خذوني إلى الصلاة. قالوا أنت في الموت. قال أسمع نداء الله ولا أجيب. فحملوه حتى أقاموه في الصف ففاضت روحه وهو في الصلاة رضي الله عنه. وأحدهم غرقت به السفينة فنجاه الله تعالى على لوح فغرف كان يعاني الأمواج. ثم إنه نظر إلى الشمس فعلم أن وقت الصلاة قد حان فنوى الوضوء بقلبه ثم غطس في الماء ثم قام ثم خرج فقيض الله له لوحا خشبيا فنجى عليه وصلى عليه. سبحان الله، رجل يعاني ويعالج الأمواج وهو قد يغرق رحمه الله تعالى، ولكن تعظيم الصلاة، تعظيم الصلاة في القلب. فنبينا صلى الله عليه وسلم وفي مرض الموت لما كان يغشى عليه أول ما يفيق يقول هل صلى الناس، هل صلى الناس، هل صلى الناس، صلى الله عليه وسلم. كذلك فعل عمر رضي الله عنه. فالصلاة في نفوس المؤمنين، في نفوس الصالحين، لها منزلة كبيرة. يعظمون ما أمرهم الله بتعظيمه، يؤدون الصلاة في أوقاتها كما أمرهم الله عز وجل، والله المستعان. وسر إلى الصلاة مبكرا، وعليك السكينة والوقار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة، أي ليصليها حيث أمر الله بها مع الناس، فأجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيح الضحى، يعني ركعة الضحى، وهذا فضل صلاة الضحى. ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه، أي ما قام للصلاة إلا إخلاصا لله تعالى فيها، فأجره كأجر المعتمر، أجره كأجر المعتمر. ولتعلم أنك في صلاة حتى ترجع، فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع. من أول خروجك من بيتك إلى المسجد أنت في صلاة حتى ترجع. لذلك ينبغي أن تظهر عليك أخلاق المصلين من خروجك من البيت حتى ترجع. فلتأتي إلى المسجد وعليك سكينة ووقار، لا تلغو مع من يلغو، ولا ترفث مع من يرفث، ولا تضيع وقتا إلا في خير. في طريقك تأمر وتنهى، في طريقك تكون من الذاكرين الداعين الله تعالى، أنت في صلاة حتى ترجع كما قال صلى الله عليه وسلم. وفضل التبكير إلى المسجد، يقول صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما في التهجير، يعني التبكير إلى المسجد، لاستبقوا إليه. يعني لو يعلمون ما فيه من الفضل والثواب والأجل استبقوا عليه، لتسارعوا وتنافسوا فيه. وإذا أتيت إلى المسجد لا تشبكن بين أصابعك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، فلا يشبكن بين أصابعه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة، فإنه في صلاة، فإنه في صلاة. إذا أنت قادم في صلاة فلا تشبكن بين أصابعك، وكذلك لا تشبكن بين أصابعك وأنت جالس في المسجد، أنت في صلاة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في الصلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وبين الأذان والإقامة انشغل بصلاة النافلة، انشغل بصلاة النافلة وانشغل بالدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا دخل المسجد كان في الصلاة. ما كانت الصلاة هي تحبسه، الصلاة هي التي حبستك في المسجد، أتيت للصلاة فأنت في صلاة، فترة جلوسك في المسجد مهما طالت في صلاة. والملائكة يصلون على أحدكم، يعني يدعون، ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، وأنت جالس في مجلسك الذي صليت فيه النافلة، يقولون: اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. ودعاء الملائكة مستجاب: اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. ما لم يؤذ فيه، يعني ما لم يؤذ فيه أحدا، ما لم يحدث فيه، يعني لم يرتكب حدثا من الأحداث التي تنقض الوضوء. فانظر إلى هذا الفضل. بعض الناس يأتون إلى المساجد ويضجرون من الجلوس بين الأذان والإقامة، فأنت لو تعلم أنك في صلاة وأن الملائكة تدعو لك ودعاءهم مستجاب لتمنيت أن تجلس في المسجد وأن يطول الوقت بين الأذان والإقامة لتتحصل على هذا الفضل. وانشغل بين الأذان والإقامة بالدعاء، فإنه لا يرد كما قال صلى الله عليه وسلم. وانشغل بالدعاء عند الإقامة، عند إقامة الصلاة انشغل بالدعاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ساعتان لا ترد على داع دعوته، ساعتان لا ترد على داع دعوته، حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. يبقى أول ما الإمام يقيم الصلاة تنشغل بالدعاء. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما يقيم المؤذن الصلاة يرفع يديه ويدعو، لأن الدعاء مستجاب. هذه الأوقات الفاضلة يغفل عنها كثير من الناس. قد تجد بعض الفارغين في هذا الوقت يهزر، يضحك، يتكلم مع فلان وعلان، أنت في وقت الدعاء فيه لا يرد، وعند الوقوف في الصلاة لا تنشغل بالنظر لفلان وفي النظر لعلان، انشغل بالدعاء، دعاء لا يرد كما قال صلى الله عليه وسلم. وأنت في صلاتك حافظ على الصلاة، حافظ على الخشوع فيها، حافظ على أداء الركوع والسجود كما ينبغي، إياك من السرقة في الصلاة، فإن أشد الناس سرقة في الصلاة الذي يسرق من صلاته، عياذا بالله تعالى، لا يتم ركوعها ولا سجودها. وحافظ على صلاة المغرب في رمضان، فمن الأخطاء المنكرة الشائعة أن كثيرا من المسلمين الصائمين يتركون صلاة الجماعة، صلاة المغرب جماعة، انشغالا بالفطر في بيوتهم، وهذا من المنكر، لا يجوز ترك صلاة الجماعة كما بينا، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفطر على رطبات عليه الصلاة والسلام ثم يصلي صلى الله عليه وسلم. وإذا ما انتهيت من إفطارك انشغل بالصلاة بين المغرب والعشاء، انشغل بالصلاة بين المغرب والعشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في هذا الوقت. واجعل هذه الصلاة في بيتك، لا تجعل بيتك قبرا، وإنما أحيه بالصلاة فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وعن أنس رضي الله عنه أنه فسر قول الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وورد عن طائفة من السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يصلون في هذا الوقت ويقولون وقت غفلة، ويقولون وقت غفلة. فأوقات الغفلة العبادة فيها متأكدة، عبادة في الهجر كهجرة إلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم استعد لصلاة التراويح لتصليها مع الإمام حتى ينصرف، تكتب لك قيام ليلة أي صلاتها من المغرب إلى العشاء، كما صح الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحافظ على نوافل الصلوات سواء الراتبة أو المطلقة، فإن من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة، كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وقال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني صلاة الضحى. وهذه الصلوات فسرها في حديث ابن عمر قال 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. وكذلك أي بالجملة، بالجملة يقول صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. كان من سلف الأمة من يصلي في اليوم ولا 300 ركعة، ومنهم من كان يزيد على ذلك. خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه هي الصلاة، وهذا هو فضلها، وما ينبغي عليه يكون أن يكون الصائم في نهار رمضان بالنسبة إلى صلاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا الصلاة راحة وقرة عين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.